اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا في صدد الرد على الدليل الأول من أدلة تحريم الفعل المتجرى به، وكان مضمون الدليل، أكرر المضمون باختصار عاجل، أن نفس الأدلة الأولية يمكن أن يستفاد منها حرمة الخمر المقطوع بخمريته ولو كان القطع مخطئا، يمكن أن يستفاد منها بهذا البيان، وهو أن التكليف مجعول لداعي أو بداعي تحريك الإرادة، والإرادة لا تحصل إلا بسبب علم بالشيء، بكون الشيء خمر دون مجرد كونه خمرا واقعا، انه لا يكفي، فالمحرك هو العلم، فالحرمة اذا تكون متعلقة بالخمر الذي يعلم، بالسائل الذي يعلم انه خمر. ثم اضاف صاحب هذا الدليل، اصحاب هذا الدليل، هذه الجملة، المهم أنا أريد هذه الجملة أتعلق عليها هذا اليوم، هذه الجملة: ولا يمكن أن يكون المدار على الخمر معلوم بشرط المصادفة، أي بشرط مصادفة العلم للواقع، بل المدار على العلم بكون السائل خمر، سواء كان خمرا واقعا او لا، اذ المصادفة امر غير اختياري، ومن المعلوم لا تجوز اناطة التكليف بامر غير خيار. هذا دليل ردينا هذا الكلام، هذا البيان، هذا الوجه الأول بالنقد مرة وبالحل أخرى. في الحل ذكرت وجهين، الوجه الثالث ردين الرد الثالث، أن يقال إنه ورد في آخر هذا الدليل أن الحرمة لا يمكن أن تناط بالمصادفة، لأنها أمر غير اختياري، ويمكن أن يقال في رد ذلك بأن المولى إذا كان مقصوده أن العلم إذا لم يكن مصادفا ولا مصيبا فلا تكليف ولا بحيث ينفي الحرمة عند عدم المصادفة، إذا كان هذا هو مقصود جهود فلا محذور، لأن عين لا لأن هذا في الحقيقة سلب للتكليف عند عدم المطالب، لا إثبات له. ونفي التكليف حالة كون الشيء غير اختياري أمر وجيب، فإن الذي لا يجوز هو إثبات التكليف. دون نفيه وعليه فلا محظور، بناء على هذا التعليق فلا محظور في أن تكون الحرمة منصبة علينا نتيجة هذا التعليق، علينا منصبة على العلم بكون السائل خمرا بشرط أن يكون خمرا واقعا، وموضوع الحرمة هو العلم زائد خمرية واقعا، وليس هو كم شغولا موضوع الحرمة، وليس هو مجرد العلم كما رامه صاحب هذا الدليل، فإنه أراد أن يقول صاحب هذا الدليل أن كل سائل علم ولو خطأ بكونه خمرا فهو محرم سواء كان قدرا واقعا او لا، هكذا اراد صاحب هذا الدليل رام صاحب هذا الدليل، مع انه على ضوء ما بيناه لا يوجد محظور، لا نجد محظورا، لا يوجد محظور من أو في كان موضوع الحرمة هو بسم الله العين بكون السائل خمرا بشرط كونه أمر واقعا أيضا، فمجرد العلم لا يكفي بل العلم زائد الحصاب وكون السائل وبذلك لا يثبت حرمة فعل المتجرى به، يعني الفعل المتجرى به شنو؟ وشرب ما يقطع بكونه خمرا من دون أن من دون أن يكون خمرا واقعا، هذا فعل المتجرى به. وأما مع كونه خمرا واقعا فهذا لا يسمى فعل متجرى به، كيف بعد أعطيه وهناك أيضا كلام آخر يمكن بيانه لكن أختصر على هذا المقدار فوق الإطالة. الدليل الثاني على حرمة الفعل، وأنا قلت يمكن الاستدلال بعدة وجوه، دليل الأول شنو الثاني؟ التمسك بالأدلة الأولية. الدليل الثاني على حرمة الفعل المتجرى به هو التمسك بقاعدة الملازمة، وذلك بأن يقال إن الفعل المتجرى به قبيح. وإذا قبح الشيء عقلا لزم حكم الشارع بحرمته، للملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. وتحقيق حال هذا الدليل يحتاج إلى التحدث من ناحيتين. الأولى في تحقيق حال الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، فهل صحيح كلما حكم العقل حكم الشرع أو لا؟ والناحية الثانية في أن قاعدة الملازمة لو سمت فهل يمكن تطبيقها في جميع الموارد التي أحدها مقامنا أو أن تطبيقها يختص بغير مقامنا وأمثاله؟ والكلام أولا يقع وين؟ في تحقيق حال الملازمة. ونلفت النظر إلى أن مسألة الملازمة وإن كانت تمر على كلمات الأصوليين في مقام وآخر، ولكن لم يعقدوا لتحقيق حالها بحثا مستقلا، سوى أنهم من باب مر الكرام يشيرون لها في مبحث التجري عند التحدث عن حرمة الفعل المتجرى به. وكان من المناسب أن يعقدوا لها بحثا مستقلا كما عقدوا أبحاثا مستقلة علما للملازمات الأخرى، فمثلا عقدوا بحثا تحت عنوان الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. وبحثا آخر للملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده، وهكذا. ومن المناسب إضافة ملازمة جديدة تحت عنوان: هل كلما حكم العقل بقبح شيء أو حسنه يلزم حكم الشارع بحرمته أو وحسنه أو لا؟ بوجوبه أو بحرمته أو وجوبه أو لا، بحرمته ووجوبه أو لا. من المناسب هذا الجهد بالدولة عنوان مستقل، بالرغم من تكرر هذا القاعدة في ألسنتهم كثيرا. إذا هاي كفاية الأصول ما موجود الرسائل، ما موجود بين هذا فقط عشان ما موجود. طيب في مرحلة التجدد مو هاي الكلمة الكفاية الرسائل وشوي يحشون عنها مرور خاطر على عين. ولا بأس بالتحدث عنها بشكل تفصيلي، فنقول طبيعي التفصيل الذي نقوله احنا مو مقصودنا التفصيل بذات الشكل، لا، قد شيء شوي ونبل لملم مرتب على اي حال، لان التفصيل الكثير هم ما هو يشوش يضيع على الطالب يضيع الفكر. فنقول: الآراء في مسألة الملازمة ثلاثة. الأول: القول أول القول بضرورة ثبوت الملازمة، أي كلما حكم العاقل حتما يلزم حكم الشارعي، فالملازمة فثبوت الملازمة ضروري وحتمي. ثاني القول بضرورة عدم ثبوتها، وكلما حكم العقل يلزم ألا يحكم الشارع. ثالث نفي الضرورة من الطرفين، فعند حكم العقل بشيء لا يلزم ثبوت حكم الشارع على قصده، ولا عدم حكمه. هذا أما القول الأول وهو القول بثبوت الملازمة فقد اختاره جملة من الأعلام، وهو القول بضرورة ثبوت الملازمة ضرورة، فقد اختاره جملة من الأعلام منهم المرزى قدس الله روحه الشريف والشيخ الأصفهاني، فهذان العلماء الجليلان قالا: كل كلما حكم العقل حكم الشرع. واستدل المرجع على ذلك بالبيان التالي، هذا البيان الذي ألفه للمرجع حدث الله رحمه، إن الأحكام الشرعية تابعة للحسن والقبح، فلا يحكم الشارع بوجوب شيء إلا إذا كان حسنا، ولا يحكم بحرمته إلا إذا كان قبيحا، ومن الممكن للعاقل أن يدرك أحيانا وفي بعض الموارد النادرة وجود المصلحة أو المفسدة في شيء وثبوت الشرط وانتفاء المانعين، وبتعبير آخر يمكن أن يدرك الملاك بكامله كما لو أدرك أن الكذب الضار الموجب لهلاك نبي ومن دون عود منفعة إلى الكاذب، قبيح فإنه هنا يدرك العقل وضح مثل هذا الكذب ووجود المبتدأ فيه وعدم المانع من حرمته، فمع هذا الإدراك يدرك العقل أيضا، فمع هذا الإدراك يدرك العقل أيضا أن الشارع لا بد وأن يحرم، مثل هذا إذ أحكام الشارع تابعة للملاكات، وحيث أدرك العاقل وجود الملاك بشكل كامل وتام فيدرك ثبوت التحريم أيضا، ولا نريد بهذا أن ندعي أن العاقل متى ما أدرك وجود المصلحة أو المفسدة كفى ذلك استكشاف حكم الشارع، كلا كلا كلا لا نريد ذلك، فلنريد متى ما أدرك الملاك بشكل كامل. فذلك لا يكون إلا في مجالات نادرة. ولا تقر بعد المبدأ يتكلم أن العقل لو أدرك الملاك بشكل كامل أدرك الحكم الشرعي أيضا، ولكن أنى له من إدراك الملاك بشكل كامل فإنه يقال مرجع هذا الكلام إلى منع استقلال العقل بشيء من العقل بشيء، يعني بعبارة أخرى لا يمكن العقل أن يستقل بحكم من الأحكام بإغلالة التاريخ. وحيث أن العقل له الاستقلالية في الأحكام فلا معنى إذن لمنع استقلاله بإدراك الملاك بشكل كامل. لا تقول هم بعد يحكي نفسها بس هذا الجملة بعد لعله يوجد مانع من حكم الشارع بالتحريم او الوجوب كالمشقة مثلا، فيفرض ان مصلحة موجودة بشكل كامل والمانع والشرط موجود ولكن من باب ألا يشق سبحانه على عباده لا يحكم على تصحيح حكم الحال لا بالوجوب أو الحرم على طول، كما هو الحال في مسألة السواك حيث ورد لولا أن أشق على أمتي فأوجبت عليهم السواك، فيدل على أن المانع من حكم الشارع هو شنو هو مشقة. فنحتمل أن المشقة في كل مورد من الموارد مانع من حكم الشارعي. لا تقل فإنه يقال نحن نفترض لا مشقة عند تحريم الشيء أو عند وجوده أو وجوده، فنفترض نحن المشقة غير موجودة صح، إذا المشقة موجودة أو نحتمل وجودها بس ما نثبت حكم الشرع لكن نحن نتكلم نحن يكفينا في مولد واحد وقت لإثبات الملازمة يكفينا ماذا ولو مولد واحد. نفترض أن المشقة غير موجودة وحينئذ ينزل مصر الشارع هذا عقيلة ما عباده فكروا به لعله تهتدوا إلى كيفية جوابه. اللهم صل على محمد وآل محمد.